Yeah.

Thank you. وبنيت معاه أمان وقلت يا ريت يا دنيا تديني عمر الثاني تديني عمر الثاني تديني عمر Yeah.